وأحكام الإسلام. قال ربنا جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول ربنا تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقوله تقدست أسماؤه في معرض بيان صفة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وقوله جل وعلا في معرض بيان صفة عباده المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ويقول تعالى على لسان لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الآيات وغيرها تبين أهمية وحكم هذا العمل الجليل، وأنه على المسلم بحسب طاقته بل ولأهميته. جعل الله تعالى هذا الدين فرضا، هذا العمل فرضا على المؤمنين، افترضه الله تبارك وتعالى على الأمم السابقة، فبعث الله أنبياءه وأرسل رسله وحملهم مهمة القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فصار هذا واجبا على كل مسلم موحد، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وإن من هذا المجال وفي هذا السياج نرى ما حدث للمسلمين في هذه الأيام في أرض الأقصى المبارك، حيث أن أعداء الله جل وعلا وأعداء دين الله جل وعلا قاموا بهجمة بربرية على مقدسات المسلمين في هذا البلد المسلم، حيث اقتحموه بأحذيتهم وهم نجس، والله تبارك وتعالى حرم بيوته على هؤلاء الأنجاس إلى يوم الدين، حيث قال: إنما المشركون نجس. فهذا من الله تبارك وتعالى يبين أن المجرمين الكافرين لا يجوز لهم أن يدخلوا إلى بيوت الله في الأرض وهي المساجد. فما بالنا عباد الله وقد اقتحم هذا البيت المبارك من بيوت الله جل وعلا، والذي قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى عباد الله هو مصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنه كان معراج الحبيب إلى السماوات العلى إلى رب العالمين جل وعلا. المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى فيه وحوله، جعله الله تبارك وتعالى أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى عباد الله هو ثاني مسجد وضع في الأرض لله جل وعلا بعد المسجد الحرام، حيث بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أول بيت وضع للناس في الأرض هو المسجد الحرام، وأن الله تبارك وتعالى وضع البيت الثاني وهو المسجد الأقصى، وكان بينهما 40 سنة. فيا عباد الله، في المسجد الأقصى عند المسلمين منزلة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أن يدنس المسجد الأقصى من أعداء الله جل وعلا الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى أنهم أبناء القردة والخنازير، فهذا أمر مهين لأمة الإسلام قاصدة. فيجب على العالم الإسلامي من منطلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكونوا على قلب رجل واحد، يعلمون أن هذا الدين دين واحد لرب واحد لنبي واحد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا إخوة الإسلام، يجب علينا في هذا الزمان أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، أن نأمر الموحدين بأن يرفعوا أكف الضراعة لله جل وعلا لنصرة إخوانهم في هذه البلاد المقدسة التي كتب الله تبارك وتعالى عليهم الجهاد فيها إلى يوم الدين. فإننا في هذه الأيام حينما نرى هذه الهجمة البربرية الشرسة بالمدافع والطائرات والدبابات على شباب وشواب ونساء وأطفال لا يملكون من السلاح شيئا، بل إن سلاحهم الوحيد هو الإيمان بالله رب العالمين. من هنا إخوة الإسلام وجب علينا أن ندعو لهم الله تبارك وتعالى في الليل والنهار أن يشد من أذرهم وأن يسدد رميهم وأن يقوي عزائمهم وأن يوحد صفوفهم. ويجب علينا أن نبادر عباد الله لنجدتهم، فإن باب الجهاد بالمال مفتوح لكم في هذه الأيام، فلا تبخلوا عباد الله بأموالكم على إخوانكم الذين يدافعون عن شرفكم وعن مقدساتكم وعن دينكم في هذه البلاد المقدسة. تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهدكت السطور عن المعاصي وجاء الأقصى مكشوف الغطاء. تذكر في هذا اليوم أنك تقاتلت لنصرة هذا المسجد المبارك، فالأقصى عباد الله يستغيث فهل من مغيث؟ الأقصى عباد الله يستجير فهل من مجير؟ الأقصى عباد الله ينادي فهل من مجيب؟ يقول الله تبارك وتعالى مبينا أن الكفار مهما بلغوا من قوة وعتاد فإن مآلهم إلى الجحيم وإن مآلهم إلى الهزيمة والنكران المبين. يقول جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولقد بين لنا الرب تبارك وتعالى أن أشد الناس عداوة لدين الله جل وعلا وللمسلمين هم اليهود والذين أشركوا. يقول ربنا جل وعلا: أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فيا أمة الإسلام، إن دينكم هذا له أعداء يتربصون به الدوائر ويتحيلون الفرص، يغزونه من كل وجهة، يغزونه من ناحية العقيدة والفكر، فيغيرون العقيدة الصحيحة والأفكار القويمة إلى عقائد فاسدة وأفكار عوجاء. يغزونه من ناحية الأخلاق ويغزونه من الناحية الفكرية والعسكرية. لقد اعتدى اليهود عليهم لعائن الله على حرمات المسلمين ومقدسات الموحدين، وانتهكوا حرمة الأقصى المبارك الحزين أولى القبلتين وثالث الحرمين. والله تبارك وتعالى أخذ العهد على نفسه وبين أن الجزاء من جنس العمل. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله الله من ينصره. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور. فإن نصر الله جل وعلا لهذا الدين قادم لا محالة، والله جل وعلا قادر أن ينصر دينه وأن ينصر أحبابه وأتباع نبيه بقوله جل وعلا كن فيكون. ولكن الله تعالى يريد أن يرى في هذه الأمة أمة مجاهدة بأموالها وأنفسها في سبيل الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله؟ ليس هناك أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. إن أعداء الله من اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم في الكفر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. فلنكن أنصارا لله جل وعلا، فلندعو لإخواننا إن لم نقدر على مساعدتهم بالنفس والمال، ومن كان قادرا بمساعدتهم بماله فليسارع. فإن جمعية الهلال الأحمر في هذه البلاد المباركة فتحت أبوابها لاستقبال أموال المسلمين المجاهدين بأموالهم نصرة لشعب فلسطين الذين يدافعون عن المسجد الأقصى وعن رحابه ضد اليهود أعداء الملة والدين. المسجد الأقصى عباد الله لا بد أن نعلم أبناءنا تاريخ هذا المسجد، فلقد حاول أعداء الله جل وعلا طمس تاريخ هذا المسجد فلم يعودوا يقولون المسجد الأقصى، بل يقولون في هذا الزمان جبل الهيكل. جبل الهيكل وضعوا هذا المسمى مكان المسجد الأقصى حتى لا يثيروا في قلوب الموحدين حمية الغيرة على مقدساتهم التي انتهكت وسلبت. فيقولون عن أرض الأقصى في هذه الأيام بالذات أرض جبل. حسبي الله ونعم الوكيل. جبل الهيكل، إنه المسجد الأقصى الذي قال الله تبارك وتعالى فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذه عباد الله مقدساتنا. اليوم سلب المسجد الأقصى وإنا من مسلمون سيسلب غيره، فإنها دولة لا حدود لها، كانت فيما مضى من النيل إلى الفرات، أما الآن فهي دولة بلا حدود. فإن كل مقدسات الإسلام قد وضعت في خططهم أن يأخذوها، وبخاصة مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وباطن الأرض خير لأمة الإسلام من ظاهرها إذا نفذ إلى مسجد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنهم يعتقدون أن أرض المدينة المنورة هي أرضهم ولا بد لهم أن يعودوا إليها. فإن لم يهب المسلمون في هذا الزمان لنصرة مقدساتهم فلا يلوم إلا أنفسهم. لابد أن نعلم أبناءنا شيئا ولو نبذة يسيرة عن المسجد الأقصى وعن تاريخ احتلاله من النصارى واليهود. فالمسجد الأقصى عباد الله حرره عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أيدي الرومان النصارى في السنة في الحروب الصليبية سنة 492 هجرية، فدخلوا المسجد الأقصى في نحو 1,000,000 مقاتل، وقتلوا من المسلمين في يوم أكثر من 60,000 ممن يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأظهروا شعائرهم الباطلة ورفعوا الصليب وضربوا الناقوس، وحلت فيه عقيدة الثالوث، وظل في أيديهم أكثر من 90 سنة حتى حرره الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 583 من هجرة النبي المصطفى. ثم مات صلاح الدين وعاد النصارى مرة أخرى إليه في سنة 626 حتى استنقذه الملك الصالح أيوب سنة 642. وفي عام 1387 الموافق ميلاديا 1967 احتله اليهود عليهم لعائن الله إلى يومنا هذا، احتلوه ودنسوه، ولكن هيهات هيهات، إننا لم نقرأ قرآننا جيدا، ولو قرأنا كتاب ربنا وتمحضنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لعلمنا أن النصر والتمكين لهذا الدين لا محالة، وأن كل ما ينفقه أعداء الله جل وعلا سيكون وبالا عليهم. يقول ربنا جل وعلا في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فيا عباد الله، يا عباد الله، علينا أن نعادي اليهود، فإنهم أعداء الله جل وعلا، ومن كان على شاكلتهم. ينادي ربنا تبارك وتعالى من عليائه على أمة الإسلام قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه، من يتقاعد منكم عن نصرة دينه وعن نصرة شريعته، فليعلم أنه سيبدل. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم أيها المؤمنون، إنما وليكم الله ورسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا بد لنا أن نرفع شعارا، لن نركع أمام اليهود الغاصبين، لا بد لنا أن نرفع شعارا، لن نركع أمام الغاصبين لمقدسات المسلمين. يمينا فلسطين لن نركع أمام اليهود ولن نخضع، يمينا تجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع، يمينا يرددها المسلمون وتشغل في السعي من قد سعى. لئن طال ليلك بالغاصبين فقد هان للفجر أن يطلع. صبرنا فظن العدو الظنون وبالغ في حجمه وادعى، وعربد يبطش بالآمنين ويعثر من دمهم أدمعا. جبان وإن ملك الطائرات، جبان وإن ملك المدفع، ونحن سلكنا ضروب الخلاق وكنا لأحلامه مطمعا. حجارتكم قد أذلت يهود وفاقت بقوتها المدفع وصارت شموسا بليل بهيم تضيء الطريق لكي نرجع بسيف وعزم وعون المجيد تعود الديار لنا مرتعى ونرجع للقدس أفراحها وملكا تليدا لن يرجعا يمينا فلسطين لن نركعا أمام اليهود ولن نخضعا يمينا يجلجل في الخافقين وتمتلك القلب والمسمع لابد أن يكون عندنا غيرة وحمية على مقدساتنا فباب الجهاد بالمال مفتوح لكم فلا تتقاعسوا أيها المسلمون لنصرة إخوانكم عند الأقصى المبارك أقول قولي هذا وأستغفر الله لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الارض بقدرته ومهد وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون الموحدون لابد ان يكون عندكم الثقه الكامله في قدرة الله جل وعلا وأنه قادر أن يدمر أعداءه أعداء الملة والدين في أي لحظة فلا يغرنكم ما يملكون من وسائل الدفاع القوية ومن وسائل الهجوم الفتية فإن الله تبارك وتعالى أقوى منهم ألم يقل جل وعلا في كتابه الحكيم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله إن ربنا جل وعلا يبين أن المؤمنين الموحدين لهم أشد رهبة في قلوب اليهود الخائنين من الله رب العالمين إنهم يخافون من المسلمين أكثر مما يخافون من رب العالمين بنفس قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فيا عباد الله والله الذي رفع السماء بغير عمد هم جبناء وما تقووا على أمة الإسلام إلا بضعف عقيدتنا فلنعد إلى ربنا جل وعلا ولنتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وهدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ننصر بإذن الله جل وعلا على أعداء الملة والدين مهما كانت قوتهم ومهما كان عندهم فيا عباد الله المبادرة فالمبادرة بأموالكم لنصرة إخوانكم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبعزتك وعظمتك وبقدرتك على كل شيء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الواحد الأحد الفرد الصمد نسألك من واسع فضلك وكريم لطفك أن تمد صاحب السمو الشيخ زايد ولي أمر هذه البلاد بالصحة والعافية وأن ترعاه برعايتك وتحفظه بحفظك وتشمله بخفي لطفك وتحفظه بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم أيده بتأييدك وانصره بنصرك واحفظه بما حفظت به عبادك الصالحين اللهم أهده إلى بلاده سالما غانما معافا في بدنه يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام بقدرتك المطلقة وسلطانك النافذ نسألك أن تشد أذر المسلمين في القدس الشريف اللهم أمدهم بمددك ورعايتك ولطفك إنك على كل شيء قدير اللهم سدد رميتهم وتقبل شهداءهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنهم يدافعون وينافحون عن نصر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعراجه اللهم فاعزهم يا عزيز اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود المعتدين الآثمين اللهم اجعل عليهم دائرة السوء يا رب العالمين اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود أعداء الدين اللهم يا جبار السماوات والأرض عليك باليهود أعداء الدين اللهم شدد شملهم وفرغ جموعهم ونكس أعلامهم واجعل الخيبة والخذلان والهزيمة عاقبتهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، اللهم لا تبقي منهم احدا، اللهم انهم روعوا الامنين وقتلوا العزل من النساء والاطفال والشيوخ وخربوا الديار بغيا وعدوانا وانتهاكا لحرمات المسلمين ولحقوق الانسان. اللهم انا نسألك ان تأخذهم اخذك للقرى وهي ظالمة، ان اخذك اليم شديد. اللهم خذهم بالسابق واللاحق وعمهم بالبلاء المتدافق. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المسجد الاقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم احفظ المسجد الاقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم احفظ المسجد الاقصى من غدر اليهود ومكرهم. اللهم اهله الى المسلمين وطهره من دنة الصهاينة المعتدين. اللهم اجعل الخذلان والهزيمة عاقبة الصهاينة المعتدين يا رب العالمين. يقول ربنا تبارك وما اتاها فيذهب الله بعد عسر يسرا. ايها المسلمون الاماجد الافاضل الكرام، استجابة للواجب الاسلامي، فان جمعية الهلال الاحمر بهذه الدولة تقوم بحملة لجمع التبرعات لأسر الشهداء وجرح انتفاضة الاقصى المبارك. لذلك نناشدكم ايها الموحدون مد يد العون والتبرع بما تستطيعونه مرضاة لله تعالى واداء للواجب في هذا الامر، وبارك الله فيكم وجعل ذلك العمل في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وعلى حديث عائشة رضي الله عنها الذي قال فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فان هذا الحديث عباد الله هو ثلث العلم، وبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما من عمل عباد الله الا ولا بد له من نية مقدمة حتى يتقبل الله جل وعلا هذا العمل. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقبل الله تبارك وتعالى قولا بلا عمل، ولا يقبل الله عز وجل قولا ولا عمل الا بنية، ولا يقبل الله تعالى قولا ولا عملا ولا نية الا بما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي يقبل الله جل وعلا منك العمل، لا بد ان يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وان يكون على سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن عمل عملا صالحا ليس فيه نية وليس فيه متابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم فهو عمل مردود على صاحبه. فلا بد من الإخلاص والمتابعة لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الرب تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذره ربه جل وعلا من فوق سبع سماوات، وهو أخلص من عبد الله جل وعلا من خلقه أجمعين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك أي يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ووفيت كل نفس، هذا وفاء من الله جل وعلا. فما من عمل تعمله يا عبد الله بنية أو بغير نية إلا وجدت ذلك يوم القيامة في كتابك. ولذا قال رب الأرض والسماوات العلى والسماوات العلى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل شأنه كما جاء في الحديث القدسي الجليل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن كل هذا عباد الله قائم على النية، فهي أخطر شيء عباد الله. ولذا قال عنها العلماء موضحين فيها معنى الإخلاص: هو ما لا يكتبه الملكان ولا يطلع عليه الإنسان ولا يفسده الشيطان. فيجب علينا أن نخلص نياتنا لله جل وعلا في كل أعمالنا. والنية عباد الله معناها لغة القصد والإرادة، القصد والإرادة. ولذا قد جاءت في بهذه المترادفات في كتاب ربنا وفي سنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء عباد الله لتمييز العبادات من العبادات، والنية لتمييز العبادات من العادات. فكيف تميز العبادات من العبادات؟ النية عباد الله تميز صلاة الظهر من صلاة العصر، والنية عباد الله تميز العبادات من العباد من العادات. إنك تأكل وتشرب عادة جبلك الله جل وعلا عليها، فلو أنك أكلت وشربت على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآداب التي سنها لك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخلصت النية لله جل وعلا أنك ما أكلت ولا شربت إلا من أجل التقوية على عبادة رب الأرض والسماوات العلى، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يستطيع كل واحد منا ان يحول العادات الى عبادات باخلاص النية لله جل وعلا وبمتابعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاخلاص عباد الله في النية شيء عظيم. ولذا لما اردف النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه خلفه نادى عليه الحبيب يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم. وهذه مقولة عباد الله يقولها الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما جهلوا مسألة من المسائل ردوا الأمر إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في زماننا هذا إذا سئل إنسان عن مسألة فجهلها فما ينبغي له أن يقول الله ورسوله أعلم، بل يقول الله أعلم. قال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكونوا عباد الله ممن أخلص نيته في كل عمل من الأعمال لله جل وعلا. ولذا نرى أن ربنا جل وعلا يقول في كتابه مبينا مضار النية في الأعمال عباد الله: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة، الإرادة هنا بمعنى النية، من كان يريد حرث الآخرة نذر له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مبينا أثر النية عباد الله في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بمعناه، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة أكبر همه، أكبر همه أي هي نيته وقصده، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قدر الله تعالى له. ولذا نرى أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بين لنا خطورة النية في الحديث الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بمعناه: الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو رجل غني بماله عليم بعلمه، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق من ماله آناء الليل وأطراف النهار في مرضاة الله جل وعلا، مدارس يبني، مساجد يبني، يتامى يكفل، مساكين يسعى عليهم، صدقات يتصدق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجات، سلط ماله على هلكته في الحق الذي يرضاه الله جل وعلا، يعمل بعلمه، يعلم ويتعلم، ويتعلم ويعلم بأمر الله جل وعلا. فهذا عباد الله في أعلى المنازل وأعلى المراتب عند الله جل وعلا، وصل إلى ذلك بعلمه ونيته. وأما الثاني فرجل آتاه الله علما ولم يؤته الله مالا، آتاه الله علما ولكنه فقير ليس عنده مال، فيقول في نفسه وهذه نيته: لو ان الله تعالى اعطاني مال فلان، اي هذا الذي عنده العلم والمال، لفعلت مثل ما يفعل بل ازيد على ذلك. ان كان قد بنى مسجدا لابنين لله جل وعلا مسجدين، ان كان قد كفل يتيما لاكفلن يتاما، ان كان ان سعى على ارملة لاتعين على الارامل والمساكين، وهكذا. فيقول عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فهما في الاجر سواء. وصل الى هذه المرتبة العالية عند رب الارض والسماوات العلا بنيته، فان النية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته، وكل على نيته. اذا عباد الله، بلغ هذا العالم الفقير مرتبة عالية عند الله جل وعلا، والتي وصل اليها ذلك الغني العالم بسبب نيته التي اخلصها لله جل وعلا، فهما في الاجر سواء. واما الثالث عباد الله: رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، وهذه ضمة كبيرة عباد الله. آتاه الله المال ولكنه جاهل، ولكنه مستهتر، ولكنه طائش، ولكنه لا يخشى الله جل وعلا في ماله، لان العلم ليس عنده. رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فسلطه على هلكته في الباطل. ما يسمع عن دار دعارة الا ذهب اليها، ولا مقهى ولا مطعم ولا غير ذلك مما يشرب فيه الا ذهب اليه. لا يسمع عن امرأة زانية الا تمنى الزنا بها. يفعل في امواله الحرام والحرام. هذا عباد الله عند الله جل وعلا في احق المنازل، في اخس المنازل عند الله جل وعلا. واما الرابع الحقير، ذلك الذي ليس عنده مال وليس عنده علم، فهو فقير جاهل عباد الله، فقير جاهل، يقول: لو ان الله تعالى اعطاني مال فلان، ذلك الجاهل، لفعلت مثل ما يفعل او ازيد. ان كان يزني في الاسبوع مرة لزنيت مرتين، ان كان يرابي مرة لزدت في الربا. فهو معه في احط المنازل عند الله جل وعلا. فما الذي اوصله الى هذه المنزلة الخسيسه برغم انه لم يعمل؟ النية عباد الله، النية عباد الله هي التي اوصلته الى احط المنازل عند الله جل وعلا، لانه كان قاصبا بنيته معصية الله جل وعلا. فاحذروا عباد الله خطورة النية، فوالله ثم والله النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بهذا الحديث الشريف الا ليبين لنا خطورة هذه النية. فاعملوا بنياتكم لله جل وعلا، واخلصوا العمل لله تبارك وتعالى، وليكن عملنا جميعنا عباد الله على نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، وبسط الارض بقدرته ومهد، وقسم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، فان النية لها امر عظيم عند ربنا جل وعلا. ولذا نرى ان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح لنا امر هذا، ان الله تبارك وتعالى قد كتب الحسنات وكتب السيئات ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة.